السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فلا زلنا مع تهذيب النفس أيها الإخوة، نسأل الله عز وجل أن يهذب لنا نفوسنا. وطبعا في الحقيقة لا أريد أن أكرر، وإن كان المقام يحتاج إلى أن نكرر في كل مرة، خطورة النفس، هذا العدو بين جنبينا الذي حرمنا أن نتلذذ بطاعة الله عز وجل، والذي حرمنا أو حرمنا بسبب رعونتنا في تربيتها وزجرها حين خالفنا آباءنا وأجدادنا قديما على هذا المضمار، حرمنا لذة مناجاة الله عز وجل والقرب منه. قال عامر الشعبي: لقد بقيت لي 20 عاما ما دخلت في الصلاة قط إلا وأنا أحمل هم الخروج منها. يعني كلما دنا إلى التسليم يحمل هم الخروج منها. هذبت نفوسهم حتى تجد منهم أعجب العجب. قالت يوما امرأة مالك بن دينار وأنا في الطريق، يعني حدثتني نفسي بذلك، تذكرت هذا وأنا لازلت أتفكر في هذه العقبة الكأداء التي لطالما آلمتنا وأتعبتنا، عقبة كأداء، فتذكرت السلف وكيف أنهم طوعوا نفوسهم وهذبوا نفوسهم، حتى أن زوجة مالك بن دينار يوما قالت له: يا مرائي، زوجة مالك بن دينار قالت: يا مرائي. فنظر إليها قائلا: من عرفك على اسمي؟ أنت من دون أهل الكوفة التي قد تعرفت على اسمي الحقيقي. أنا فعلا مرائي، مالك بن دينار. كان السلف إذا سب أحدهم يقول لأخيه: قل وأكثر وإن شئت زدتك. يعني تقول علي مرائي، متكبر، شايف نفسه، تذكر في مثل هذه العيوب، أقول لك: أنت محق، قل ما شئت، ولو شئت أنت لزدتك، أنا لزدتك، أعلمك خطأ نفسي. إزاي تواضع القوم كده؟ وإزاي طوعت نفوسهم لمثل هذه الأشياء؟ كيف طوعت نفوسهم أيها الإخوة؟ بالعلم. إنها لازم نتعلم إزاي نقاوم هذه النفس، العقبة التي بين أيدينا، التي هي في داخل جوانحنا، كيف نداويها؟ الإنسان يحس، أنا حاسس أني في داخلي مشاعر تجيش مش قادر أعبر عنها. مقام يقول فيه ابن القيم رحمه الله: هذا مقام لا تقتحمه العبارة، لا تقتحمه العبارة ولا تصوره الإشارة. مقام عسر، لكن هذه النفس لك أن تتخيل أنت عمق اللوعة، لعلها تصدق من قلبي فتنبعث إلى قلب قلبك، اللوعة التي يجدها الإنسان في بعده عن الله عز وجل. ذكرت لك في اللقاء الفائت حينما تكلمنا عن السبب الثالث من أسباب أو من عوامل تهذيب النفس، زي أهذب هذه النفس حتى تكون على مستوى على مستوى طلب الله عز وجل مني أو تدنو من ذلك. وقلنا هي 6 عقبات وعوامل: المشارطة أو المشاركة، وأنا أكررها عليك رجاء أن تكتبها أو تحفظها أو ترجع إلى المراجع التي نذكرها وأذكرها إليك الآن، فإن من بركة العلم أن ينسب لقائله، فأنا لا أعد شيئا إلا ذكرته لك، عشان المسألة دي أخوانا علم، كما قلت ده علم لازم تتعلمه. الإخلاص يعلم والتواضع يعلم. المشارطة أو المشاركة ومعناها أن تشركها في إرادتها عاوزة ايه انا شريكك؟ هتعملي ايه قوليلي؟ وهو الذي ذكرنا ان المرأة يبتدئ فيه من بعد صلاة الصبح فيشارط نفسه في حفظ حواسه وبطنه وفرجه وشهوته وإرادته وخواطره، ما تفكريش في حاجة غلط، ثم يحرس هذه المشاركة أو المشارطة بالمراقبة، فيجعل من نفسه شرطي عسكري على نفسه ينظر إليها في كل دقيق وجليل، فإذا صحت له المراقبة فعليه بالمحاسبة، لأنه إذا صحت له المشاركة والمراقبة يعني شرط على نفسه شروطا ثم راقبها في تأدية هذه الشروط لقى نفسه رعناء. أمرتها الصبح ما تبصيش، بصت، لما راقبتها لقيتها نظرت، بطلت تدخين ما بطلتش، بطل زنا وخنا ما بطلتش، تضيع للأوقات ما بطلت، ما عملناش اللي احنا اشترطنا عليه. هنا تكون المحاسبة حينما يجالس نفسه كالشريك الصحيح. وإن قلت وإن شئت قلت لك على ضوء كلام السلف كالعدو، يجالسها كأنها عدو له ويأخذها على هيئة الحزم، الحزم فيش وقت، كل امرئ مصبح في أهله والموت أقرب من شراك نعله. قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار كذلك. يعني ممكن أروح، قال بعض السلف والله لا أجاهد وأجاهد هذه النفس في الله حتى ولو كنت من أهل النار. فقيل له ولم تجاهد إذن؟ إذا عرفت أن أنت من أهل النار طب بتشتغل ليه؟ قال حتى لا تلومني، إذا دخلت النار ما تقولش يا ريتني كنت أقول أنا عملت اللي علي، حتى لا ألام. انظر إلى الهمم. فإذا صحت له المراقبة علم الخلل، فهنا مجلس المحاسبة، نحاسب بقى. فإذا ما حاسبها وثبتت عنده المحاسبة فعليه بالمعاقبة، لأنه ثبت عنده الرسوب سقطنا، فكانت عنده المعاقبة. لكن اللقاء الفائت رأيت الوقت قد تضايق بنا فتحدثنا عن ثمرة المحاسبة وضربت مثالا صغيرا وهو لب الموضوع. لا ينبغي لنا أن نتراخى في ضرب الأمثلة أبدا، أنت مجبول على الأسوة، لازم أقول لك فلان كان بيعمل وفلان كان بيعمل. قال بعضهم تزوجت امرأة تحت عمر بن الخطاب ما أردت منها من زواجها ونكاحها إلا أن أعلم كيف كان عمر يصنع في بيته. وزي ما حياتي لك بعد ذلك في المجاهدة إنك إزاي تجاهد نفسك تسابر على مجاهدتها، المرابطة الخامسة أو العامل الخامس في تهذيب النفس، يقول لك أهل العلم بأن تنظر إلى أخبار المجتهدين أو تصحب قبل ذلك المجتهدين. مش هننفك عن أسلافنا ولا عن ضرب الأسوة، وكما قيل بالمثال يتضح المقال. ولا أحذو لك الأمثال إلا لتحذو إن حذوت على مثالي، وما أرضى سوى الأفعال ردا فقم وانهض وبادر للمعالي. مش عايزين نقول الأسبوع الفائت قضيناه مراقبة مع مشارطة في ظل المحاسبة ولا لا؟ قلنا إن إحنا أخواننا الآن على مستوى الحدث، الأحداث الفائتة والأشلاء والدماء، وإن كنا نعلم أنها تمخضت عن نصر عظيم بحمد الله عز وجل، لا أقوله من كيسي بل مما قاله الاستراتيجيون فضلا عن أهل العلم، إنما مع ذلك مات أناس لنا. هذه الدماء كيف حركت فيك؟ هتعمل معك إيه؟ الآن لازلت ساخنا، فكان ينبغي أن نطرق على الحديد وهو ساخن. ونحن نعلم ولقد ذكرت ذلك مرارا أن هذه الفئة هي أفضل الفئات، وهي التي تحمل على كاهلها هذه الشريعة، وهم أهل الله عز وجل وخاصته. أنتم نحسبكم كذلك والله حسيبكم لا نزكي على الله أحدا، أهل المساجد، أهل القرآن، أهل العلم، طلبة العلم، أهل القيام والصيام والسهر، دول أهل الله عز وجل. ليس من أحد أيها الإخوة عليه الإصلاح إلا أنتم، كما قالها جدكم الأول: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ما استطعت بكل وسيلة. كيف أصلح الناس؟ أن أصلح نفسي. نريدك مثالا، قلنا في الدرس الفائت أن من ثمرة المحاسبة، من ثمرة المحاسبة أن تضمحل عندك نفسك، ما يبقاش شايف نفسه، ما يبقاش عندنا أنا، تلك الأنا الملعونة التي لطالما أهلكت أمما فضلا عن إهلاك الفرد الواحد، أنا، وهي التي قالها الملعون الأول: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فاستحق أن يطرد وأن يلعن. أنا هذه ملعونة أيها السادة، ملعونة، لأن في اعتراف بالذات. هذه العقبات التي نمر عليها والعوامل إنما تذيب لك نفسك، تذوبها، فإذا ذابت نفسك لا تشعر بها، وأزيدك إن أكثرت في الصدق مقدت عليها. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا يبلغ المرء حقيقة التقوى حتى يمقت الناس في جنب الله، ما يبقاش عاجبه الوضع الراهن ده، فيمقت الناس في جنب الله ثم يعود إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا، يرجع يمقت نفسه أكثر من الناس، كما سيأتي الآن. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أوقاتنا. من قال: أنا ما من شيء أبغض إلي من نفسي، فكيف أعطيها ما تريد؟ قلنا من ثمرة المحاسبة، إذا صحت لك المحاسبة بعد المراقبة والمشارطة، إذا صحت لك المحاسبة أن تضمحل نفسك. ليه؟ لأنك ستعلم يقينا أن أنا ولا حاجة. وانت الآن لما أنظر إلى نفسي في المرآة ولاقي لحية سابغة ولاقي الطاقية ولاقي الجلابية والقميص القصير وفضيلة الشيخ وازيك وحضرتك، لما أجي أطلع على هذه الأشياء اللي أنتم ما تعرفوهاش قطعا، ولا زال كما قال الأعمش: إنما نسير بين الناس بستر الله. فهو لا زال الستر ده اللي خلاك ما مقدتنيش لحد دلوقتي، نعمة من الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يداوم علينا سترة وأن يجعل تحت الستر ما يرضيه عنا. فيغتر المرء بنفسه، فإذا اطلع على هذه المثالب كسر، كسر، يبقى يدري. قال منصور بن المعتمر: قام الليل كله يبكي، فنظرت إليه أمه ورقت: يا بني، تريد الآن أن تقتل نفسك؟ بتبكي 8 ساعات متواصلة عينك هتروح، تريد أن تقتل الآن نفسك؟ والدموع الحارة التي تخرج من القلب، من القلب تكسر المرء. تلاقي الواحد إذا بكى صبت عينه الدمع الساخن اللي خليه مكسور دايما. تقتل نفسك؟ يا بني لو كنت قتلت أحدا فأخبرني، لو أموت لك قتيل قل لي. نذهب إلى أهله فنشكو لهم حالك، فروح لأهله أقول لهم: شوفوا ابني مات زي ما ابنكم مات، فنشكو لهم حالك فيرق لك ويعفو عنك. قال: يا أماه، أنا قتلت نفسي. هو المعاصي دي ايه؟ انت بتمهد. شوف، قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. مش عملت معصية؟ طب احجز لك مكان بقى، فليتبوأ، احجز لك مكان في النار عشان عصيت. اهو ده ضرب المعصية، دي القاعدة العامة في المعصية. فاذا علم المرء مثالبه انمحت نفسه ايها الاخوة، انمحت فصار ماقتا عليها. لو مدحه مادح أحس بوخز في قلب قلبه، بتمدح مين؟ وهذا الذي كانت القلوب تغلي به لأجدادنا فنضح على ألسنتهم. ولما كانت قلوبنا تغلي بالرياء نضح هذا أيضا على ألسنتنا، لكنه رياء. أكثر ما تسمع الإخوة يقول: إحنا مقصرين، إحنا وحشين، إحنا تعبانين، إحنا، وهو في نفسه يعلم أنه من أكابر طلبة العلم، وأنه من الذي أدى حق الله عز وجل. لكن السلف كان من حاله يظهر عليه، حاله ينبئك عن خصاله حتى كأنك بالعيان تراه. وضربت لك مثالا أو مثالين وختم الدرس، وليس هذا مقصودي، ولسنا بمتمسكين بوقت والحمد لله، ما دام الآن فينا نفس نجلس بعضنا مع بعض حتى نهجم على هذه النفس ونقرر معها قرارات، نخرج من هذه الدروس ونحن متقدمين، وإلا فباطن الأرض خير لنا من ظاهرها. نظر بعض السلف إلى أمه وكان يذكر الآخرة ويبكي، فقال أي أمه والله لوددت أن كنت بي عقيما، وليتك ما خلفتني خالص. احنا اخوانا قادمين بقى على عقبة كأداء، وانا ذكرت لك في المجلس الفائت اللي بيبقى قاعد معانا وما نلاقوش تاني، راح فين؟ ذهب الى مصيره وحده. يعني انا لو راح مشوار اكسل اروح ابقى مع حد يونسني، ده انا ذاهب لمشوار مش راجع تاني وحدي. كان هذا حري ان تجهز على نفسك الان وما نحن فيه قيمة. دخل رجل على عمر بن الخطاب يوما فزم الدنيا عنده، وكان بجواره رجل مهيب، فلما زم الدنيا عنده نطق الرجل الذي بجوار عمر وقال يا هذا، أما الدنيا فهي قنطرتنا إلى الآخرة، ونحن لا نصل إلى الآخرة إلا أن نأخذ من الدنيا. يعني الدنيا ما هيش وحشة كده، لا دي فترة تستثمر. فنظر إليه الرجل متغيظا وقال من هذا يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر ويلك، أما تعلم من هذا؟ هو سيد المسلمين أبي بن كعب، قرأ الكتابين ففهم وعقل رضي الله عنه. المرحلة اللي احنا فيها دي مرحلة ذهبية ينبغي فيها أن تكون، إما أن تكون فيها أو لا تكون، دي مسألة فاصلة. فائدة المحاسبة أن تنمحي نفسك وتضمحل. وقد ظهر هذا على كلام أهل العلم، فقال مطرف بن عبد الله بن الشخير، وذكرت لك أن مطرف هذا الذي يذم نفسه، لما مات صعد نور من جبهته كما يقول في السير، من جبهته إلى السماء صعد نور، يراه الناس بأعينهم، مش واحد شاف وشه يعني أبيض كده شوية، لا، يراه الناس بأعينهم من جبهته إلى السماء. شوف ماذا يقول: لولا ما أعلم من نفسي لقليت الناس، لخاصمت الناس وتركتهم، لكن أعلم أن أنا أسوأ منهم. وكان يقول في دعائه بعرفة: اللهم لا ترد الناس لأجلي. العبارات دي تخرج لما تلاقي نفسك وحش، أما أنت تحس من نفسك أنك أنت سيء. يا ترى الجمع بتاع عرفة ده واقفين 7 مليون واقفين في صعيد واحد، الجماعة دول ممكن ربنا ما يرضاش عنهم؟ آه، عشان أنا واقف ممكن ينظر إلي فيمقتهم جميعا. كان عطاء ابن أبي رباح الفقيه الذي نودي في الحج لا يفتي الناس إلا عطاء، كان يقول: إذا غلت الأسعار كل ذلك بسببي، لو مات عطاء لاستراح الناس. ده جاله منين؟ من الاطلاع على عيوبها. اما نحن بنقول برضو الكلام ده، ما انا ممكن اقول الكلام ده برضو، لكنك لم تطلع على عيب نفسك فتقوله رياء، كما قال ابن قدامة رحمه الله. قال بكر بن عبد الله المزني: لما نظرت الى اهل عرفات ظننت انهم قد غفر لهم لولا اني كنت فيهم. وقال ايوب السختياني: اذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل. أيوب بن تميم السختياني صام 20 سنة وزوجه لا تدري، وقام الليل 20 سنة، 20 سنة يصلي من العشاء إلى الصبح وجاره لا يدري، ومع ذلك يقول هذا. ولما احتضر سفيان الثوري رضي الله عنه دخل عليه أبو الأشهب البصري وحماد بن سلمة، فقال له حماد: يا أبا عبد الله، أليس قد أمنت مما كنت تخافه؟ أول ما سفيان الثوري أحس بالموت اترعب، اترعب وظل يرتعد ويبكي. وأنا قلت لك قبل كده أن سفيان الثوري كان بيبول الدم من خشية الله عز وجل. قال بعضهم: أتيته بماء للوضوء حتى يتوضأ منه، فوضعه إلى جواره ثم وضع يده على خده. قال: فدخلت فنمت، فاستيقظت عند الصبح بعد العشاء، فاستيقظت عند الصباح عند صلاة الصبح فوجدته على حاله، المية جنبه وإيدي على خده. فقلت: يا أبا عبد الله، لازلت على ما أنت عليه منذ أن تركتك؟ فقال له: نعم. ثم قام حزينا إلى صلاة الصبح، فعلمت أنه بات متفكرا. اللي قعد 8 ساعات يفكر في الآخرة ده لما حضرته الوفاة اترعب، فلازال يرتعد، هو خايف من نفسه، خايف من نفسه مين بقى اللي حاسبها، فلما حاسبها طلعت عاصية، فالعاصي بيخاف. فإذا اطلع الله عليك وأنت قد رأيت من نفسك هذه الحالة فرأى خشيتك غفر لك، بس يلاقيك خايف. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، إنما الله عز وجل اطلع على قلوبنا إلى أن انتخى خالص، كأن أنا خدت صك العتق من الله عز وجل، أنا جنة في الجنة يرحمك الله، لا يمكن، مش رايح أنا هو الجنة ما تخليش عشان أنا. فإذا رأى ذلك من قلبك ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. هتشوف. نسأل الله عز وجل أن ينجينا. فدخل على سفيان الثوري فقال لحماد بن سلمة، قال له حماد: يا أبا عبد الله، أليس قد أمنت مما كنت تخافه وتقدم على من كنت ترجوه؟ مش ده اللي كنت بتصوم له زي ما قال له عبد الرحمن بن مهدي وكان ممن دخل عليه؟ قال: يا أبا عبد الله، لما هذا الجزع؟ ألست تقدم الآن على من أظمأت له الهواجر وأسرت له الليل؟ وإحنا عارفينك طول عمرنا، طول الليل سهران وطول النهار صايم. سفيان الثوري كان يسرد الظهر، صوم كل يوم. الآن ما الذي خوفك؟ شوف قال له إيه؟ قال: يا أبا سلمة، سفيان بيقول: يا أبا سلمة، أتطمع لمثلي أن ينجو من النار؟ مش معتقد إن حنجو، أتطمع لمثلي أن ينجو من النار؟ فقال له حماد: إي والله إني لأرجو لك ذلك. الرواية ما قالتش إنه اطمأن، إنما رواية عبد الرحمن المهدي قالت أنه اطمأن ومات، يعني ما اطمأنش إلا على شفا، أول ما اطمأن مات. قال يونس بن عبيد: إني لأجد 100 خصلة من خصال الخير ما أعلم أن في نفسي منها واحدة. وقال محمد بن واسع: لو كان للذنوب ريح ما قدر أحد أن يجلس إلي. لو كانت الذنوب بتطلع هوا كانت طيرت الناس اللي حولي من كثرة ذنبي. أهو ده يا أخوانا بسبب إيه؟ زي ما أقول كده وقاعدين نعيد أهو عشان تعرف إيه فايدة المحاسبة. هي مش قضية إن أنت تمسك الجدول وتقعد تقول أنا عملت إيه النهاردة، لا لا، دي أعمق من ذلك. إنك إذا وجدت ذنبا فأدرك أنك وجدت خطرا. ده خطر، الذنب ده خطر، خطر على حياتك أنت، على أغلى حاجة عندك، على نفسك، على مصيرك. ده خطر. وعلمت بعد ذلك كفاءة نفسك. قال ابن القيم: ذكر ابن أبي الدنيا عن الخلد بن أيوب قال: كان راهب في بني إسرائيل في صومعة. حدثوا عن بني إسرائيل فإن فيهم العجائب. البخاري. في صومعة منذ 60 سنة، فأتي في منامه فقيل له: إن فلانا الإسكافي خير منك، يحدث له ذلك ليلة بعد ليلة. الإسكافي ده اللي هو يا أخوانا الجزماتي. أنت عابد أهو، أصل المسألة مسألة قلب. إن لله مسافات تقطع بالقلوب لا بالأبدان. لو احنا ممكن نقف في الجامع ما نخرجش منه، إنما قلبك حصل له إيه؟ هي المسألة دي. ولذلك يبتلي الله عز وجل الناس بالبلاء ليكثر نفوسهم. الرافعي لكلمة جميلة خالص، مصطفى صدق الرافعي أديب الإسلام، أديب أهل السنة رحمه الله، يقول: إن مثل البلاء كمثل البيضة تحوط. مثل البلاء، إن مثل البلاء في إحاطته بالعبد. لما الواحد بيقع في مصيبة يحس الدنيا كلها اسودت في وشه، الذي ليس عنده طبعا القدر الكافي من الإيمان. فيقول كمثل البيضة تحيط بمن تحيط، يعني بالكتكوت الفرخ اللي فيها، وهي إنما تحوطه من كل شائبة ليخرج سليما. أو ده البلاء بيها معك يخرجك، لأنك مش عايز تنكسر في الخارج، فيبتليك الله عز وجل ببلاء يكسر يعالجك هو سبحانه وبحمده. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء الذين كانوا من قبل: وإن كان أحدهم لأفرح بالبلاء من أحدكم بإيه؟ بالرخاء. ليه؟ لأن البلاء يهذب على طول، جاء البلاء يبقى هيهذبني. وفي صحيح مسلم أن مسروق بن الأجدع دخل ومعه جماعة فيضحكون على عائشة رضي الله عنها، فقالت لهم: مما تضحكون؟ قالوا: يا أمة، إن فلانا وقع على جمل السفينة فأصيبت عينه، فنحن نضحك لذلك. وقع الحبل التخين بتاع السفينة اللي بترسي دي، فاتخبط في عينيه بشكل كده كوميدي يعني لما وقع، فاحنا بنضحك علشان كده. فقالت: لا تضحكوا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصاب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عنه خطاياه. وهي دي الحسبة. الجزماتي أحسن منك اللي قعدت 60 سنة في الصومعة. وكان هؤلاء يتبعون، لو لقى واحد صالح يطلع يجري، انت بتعمل ايه عشان افهم. فانطلق الرجل حتى اتى الاسكافي فسأله عن عمله، فقال: اني رجل لا يكاد يمر بي احد الا ظننت انه في الجنة وانا في النار. ففضل الراهبة، ابن القيم بيقول ايه، ففضل يعني زاد الاسكافي الجزماتي، ففضل الراهبة بإزرائه على نفسه. بإزرائه على نفسه دي مش مسألة لسان، مسألة انك تبقى انت عارف كده. ما انا عارف كده ان انا اقل واحد في الجماعة الحاضرين دول كلهم، ما ارى لنفسي عليهم فضل قط. كما قال بكر بن عبد الله المزني: اذا مر بك من هو اكبر منك فاعلم انه، فقل ولد في الاسلام قبلي فله السبق، واذا مر بك من هو اصغر منك فقل عالج عمره فلم يعصي مثل ما عصيت. 20 سنة عصروا 10 معاصي ولا حاجة، انا بقى 25-30 عصيت اكثر. عالج عمره فلم يعصي مثل ما عصيت، واذا وجدت من هو في سنك، من هو من اقرانك، فقل هو خير مني. فلا ترى لنفسك على احد فضلا. تعرف تعملها بقى انت دي، اعملها ببقك ماشي، انما يشعر قلبك ذلك. مش عايز اقسم، لكن اقول لك لازلنا بعيد. النهاردة يا اخوانا احنا بنكشف انفسنا عشان نرى امراضنا كما تراني وكما اراك. فاذا علمت مرضك فانطلق فعالجه، فالامة تحتاج اليك. ان لم تكن للحق انت فمن يكون، والناس في محراب لذات الدنايا عاكفون. كما يقول بعض الادباء: انت يوسف الاحلام. لازم تتهذب اولا. نحن لا نتبع الذين يريدون أعمالا، يريد منك أن تعمل شيئا قبل أن تتهذب أنت. لا، أنا أريد منك أن تكون رجل بألف، يعد بألف من رجال زمانه لكنه في الألمعية واحد. ذكر داود الطائي عن بعض الأمراء، ذكر داود الطائي العابد عند بعض الأمراء فأثنوا عليه، فقال أي داود: لو يعلم الناس بعض ما نحن فيه ما زل لنا لسان بذكر خير أبدا. قاعد مع بعض الأمراء والناس قالوا: ده داود الطائي، ما تعرفش ده مين أيها الأمير؟ ده داود الطائي العابد اللي واللي. فوجدوا وجهه قد تغير، ده القلب بقى، وقال: لو تعرفوا شوية من اللي احنا فيه ما كانش حد قال لنا انت كويسين أبدا. ده داود الطائي اللي حق له أن يمدح. والسؤال الدائم لنا الملازم لنا ايه؟ فكيف لو قيل لأحدنا؟ كان يقول ايه؟ قال عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يطوف بالبيت وهو يقول: اللهم اغفر لي ظلمي وكفري. عمود الإسلام. قال ابن مسعود: لما أسلم عمر بن الخطاب استبشرنا وعز الإسلام بإسلام عمر، وعززنا والله بإسلام عمر. وجاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الملائكة في السماء قد استبشرت بإسلام عمر. الملائكة بيطوف بالبيت بيقول: اللهم اغفر لي ذنبي وكفري، ظلمي وكفري، كفري. فقال له قائل: يا أمير المؤمنين. طب هو عمر ماشي بيزعق ليه؟ زينا كده رياء ويبقى طايف البيت ويفضل يعيط؟ لا لا، القلب أحيانا يغلب. ذكرت لك ذلك في بعض مواقف السلف، إن القلب بيغلب. الذكر إزاي بيطلع على لسانك؟ إزاي تذكر الله؟ قلنا إن خير الذكر ما غلى به القلب أولا. تفضل في قلبك، تجد لما تتفكر في خلق الله عز وجل وتمعن الفكرة لنفسك غصب عنك تقول: سبحان الله، سبحان الله العظيم، كيف خلق الله هذا، كيف دبر؟ ليه؟ لأنه استقر ذلك في قلبك. فعمر ماشي مع أحزانه، مع أحزانه، يا ترى في معاصي إيه تاني؟ أنا عند البيت الآن، أطوف تحت البيت، فوقه البيت المعمور، فوقه عرش الله. دي فرصة لازم أنتهزها الآن، يا رب اغفر لي كفري. أكبر حاجة أنا أعلمها من نفسي، يعني عمر يعلم من نفسه أن به كفر. تخيل، ده سوء ظن المرء بنفسه من اطلاعه على ذنوبه. وحاشا عمر أن يكون كذلك، لكن كما جاء في الحكمة، ولا يصح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقولون أنه جاء في الحكمة: سيئات الأبرار المقربين حسنات المقربين سيئات الأبرار. يعني أنت ترى نفسك إذا قمت الليل بجزء حاجة زي الفل، إنما رجل من هؤلاء يقول: أنا ما عملتش حاجة النهاردة، يصحى يعيط، أقيم الليل إزاي؟ أقعد نص ساعة بس بصلي بالليل ليه؟ ونكتع، أنا لا يشفيني. ده كانوا بيموتوا ويقول يبكي، بتبكي ليه؟ يقول: كنت نفسي ليالي الشتاء تطول عشان أقيم من بعد العشاء لحد الصبح، إني إذا انقضى عني الليل اشتقت لليل. يقول: بشتاق النهار طويل علي قوي، نفس الليل بقى للمناجاة. فهذا من ضرب ذا. فقال: يا أمير المؤمنين، هذا الظلم، الظلم سيئات قد تجوز هذه، فما بال الكفر؟ قال عمر رضي الله عنه: إن الإنسان لظلوم كفار. طب ربنا قال الكلام ده يا عمر، وشمعنا أنت يعني خدته على نفسك؟ عشان أنا إنسان من اللعمواك. أحيانا يا أخوانا لما تسمع آية الكفر مثلا تقول: ده جماعة بتوع الكافرين. طب وانت كنت ضمنت تموت على الإسلام؟ ده ايضا من ثقتك بنفسك. شوف احنا بعيد بقى ازاي بتكشف لنا نفوسنا ازاي بعيد. يا اخي طب ما تبشر ونأمل ان ربنا اذا من جنب الله عز وجل يأمل المرء ولو كانت ذنوبه عدد حصى الرمل، عدد حبات الرمل، يأمل في الله عز وجل من جنبه. احتضر هارون الرشيد، قال بعضهم: دخلت عليه فوجدته متلفعا بعباءة جالس. شوف الراجل يعني عليه سكرات الموت وقاعد على حيله. وإذا تكون كريهة أدعى لها، وإذا يحاس الحيس يدعى جندبه. خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقصعات وثريد، قاعد على حيله والسكرات تعمل فيه. فدخل رجل عليه قال: يا أمير المؤمنين، هل اضطجعت؟ يكون ذلك أروح لك، ما تنام على جنبك كده تستريح. فضحك ضحكا صحيحا، ثم قال له: أما سمعت قول القائل، الشاعر يعني: وإني لمن قوم كرام يزيده كراما، يزيدهم شماسا وبأسا شدة الحدثان. كل ما الأمر يشتد أشتد إصابه، شماسا وبأسا شدة الحدثان. فلما أحس بالروح تتغرغر، خلاص بيغرغر بروحه، اغرورقت عينه بالدمع، ثم لمح السماء وقال: اللهم إني أرجوك من قبلك لا من قبلي، وأسألك من قبلك لا من قبلي. احنا من قبلنا نروح في داهية، إنما نحن إذا رجونا الله عز وجل يبقى من قبله، أما أنت فمأوى كل سوء. عن الصلت بن دينار قال: حدثنا عقبة بن صهبان الهنائي قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن قول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فقالت: يا بنية، هؤلاء في الجنة. أما السابق بالخيرات فمن مضى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة والرزق. وأما المقتصد فمن اتبع أثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لحق بهم. وأما الظالم، خد بالك، وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل بسرقة، حتة قماشة من حرير، فكشفها فرأيت صورة عائشة، فقال: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. عائشة سمعت الكلام ده ولا ما سمعتوش؟ سمعته، لكن لما كانوا يحاسبون أنفسهم ما كانوش بيغتروا زينا. إن لما اتصل بيك وقولك أنا شفت لك رؤية إن أنت دخلت الجنة، هتقول لي إيه؟ هتقول أيوة صحيح، حق لي وكويس وبشرى والله، والرؤية إنما هي جزء من 100 جزء من النبوة، وتبدأ تأتي بالأدلة. إنما الرجل قال للعلاء بن زياد: رأيتك في الجنة، فبكى ثلاثة أيام، ثلاثة أيام يبكي، يقول ولده لا يأكل ولا يشرب، نسمعه من خلف الحائط يبكي يقول: أنا يعني أنا معقول يحصل معايا؟ يلعب الشيطان. كان الرجل يقول لسفيان الثوري: رأيتك يا أبا عبد الله كذا وكذا. يقول: تنحى يا أخي، أما وجد الشيطان أحدا يتلعب به غير وغيرك؟ جنة إيه اللي بتبشرني بها الآن؟ ليست هذه دعوة للقنوط أيها الإخوة، كما قلت نرجو الله من قبله، أما من قبل الله فهو رجاؤنا وأملنا وملاذنا، إنما من قبلنا لا، نحن لا نصلح. وإذا حسبت نفسك كويس سألها سؤالا، بص لنفسك كده من فوقك لتحتك كده: هل أنت مؤهل أن تعرض على الله بالنفس دي ولا لا؟ هتقول بقى لا دلوقتي تواضعا ولا تجملا، إذا حسبتها هتعرف تقول لا دي بحسرة القلب، تقول لا بحسرة القلب، هتقول كده. قال الإمام أحمد بسنده عن أبي وائل عن مسروق بن الأجدع قال: دخل عبد الرحمن على أم سلمة رضي الله عنها فقالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أصحابي لمن لا يراني بعد أن أموت أبدا. فخرج عبد الرحمن من عندها مذعورا حتى دخل على عمر أساطين الإسلام العشر المبشرين، لما قالت له كلمتين دول قال يبقى انا، عشان لما تمر على ايه في القران فيها نكال يقول يبقى انا اتوعد بها. فخرج من عندها مذعورا، شوف مذعورا دي يعني ايه، مرعوب، مذعورا، حتى اتى عمر رضي الله عنه. دي فيها نكته يا اخوانا، انه ينبغي ان تتصل بشيخ من شيوخك علمت فيه التقوى والورع والخبره، ان من فواجح الزمان أن يجلس الشباب الصغار ليتداولوا مع طلبة العلم، ده من فوادح الوقت، ولولا ما نحن فيه الآن من بلاء ما جلست هذا المجلس قط، هذا مجلس يحتاج الخبرة المدرة الشيوخ الذين عوكتهم السنون، ينبغي أن يكون لك اتصال معهم تحدثه باستمرار. لما عبد الرحمن بن عوف حصل له كده جري على عمر: أعلم مني وافهم مني وأقول له بقى اللي حصل ده إيه. فانطلق إلى عمر رضي الله عنه مذعورا حتى دخل على عمر فقال له: اسمع ما تقول أمك. سمعت أم سلمة بتقول إيه؟ اسمع ما تقول أمك. فقام عمر رضي الله عنه حتى أتاها، يعني هو الأمر ده مهم أوي للدرجة دي؟ مهم للدرجة دي نفسه. حتى أتاها فدخل عليها فسألها ثم قال: أنشدك بالله. قال لها يا أم سلمة: سمعت النبي قال كده؟ قالت: وأنا سمعت وقال كده. في ناس من أصحابي هيجوا عند الحوض أقول لهم مع السلامة، ما انتش لصاحبي ولا عرفك. وكما هو معلوم أن الصاحب هو الذي على المذهب، عشان الرافضة لعن الله الرافضة، قول أمين. الصاحب هو الذي على المذهب، يأتي أقوام من بعد الصحابة غيروا وابتدعوا. انت قلت كده؟ قالت له: اه. عرف كده ان الاثر صحيح؟ فقال: انشدك بالله، امنهم انا؟ طب هو بيظن في نفسه كده ليه؟ عشان عنده الاصل ده يا اخوانا. المحاسبه دي اهم حاجه في الدنيا. امنهم انا؟ فقالت له لا ولن ابرئ بعدك احدا. يطلع بقى الرافضي يقول يبقى الصحابه كلهم كفروا عشان تعرف؟ لا. قال شيخ الاسلام ابن تيميه كما ذكر ابن القيم قال سمعت شيخنا يقول انما ارادت اني لا افتح عليها هذا الباب. مش هفتح بقى وكل واحد يجي لي يقول انا يبقى انا خلاص فتشت السر بقى العلم اللي عندي. لا، خلي الناس يعملوا. لا ابرئ بعدك احدا. طب هي قالت كده ليه لعمر؟ لانه جاي لها مرعوب هيموت، لو قالت له انا ما اعرفش كان وقع مات من طوله. قال ابن الجوزي في ترجمته ربما كان يعص بالمدينة ليلا فسمع قارئا يقول إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع فاهتز. حصل له خلل، عمر العملاق. فما ذهب إلى بيته إلا مستندا على بيوتات الناس، مستند على الحيطة كده. فلما أتى بيته مكث في سريره شهرا. يعوده الناس من مرض لا يدرون ما هو، انما المرض كان ايه الايه؟ ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع، ما حدش هيدفعه عنك، جاي يعني جاي. فلو قالت له ام سلمة فرفقت به، عمر معروف فرفقت به وقالت لا ابرئ بعدك احدا. ذكرنا ايها الاخوه ان ايضا الاثار طبعا كثيره والوقت ايضا قد انتهى، اريد ان اتكلم شيئا في العامل الذي ياتي. ذكرنا أيضا أن محاسبة النفس من ثمراتها ألا تدل بعملك، كلما عملت عملا تعرض على المحاسبة تلاقيه غلط، في أخطاء مش نافع، مش هو ده المؤهل أنه يعرض على الله. لما واحد بقى يقول لك أنت بقالك 60 سنة بتصلي، قول له بس ينجيني وما يسألنيش عن 60 سنة، مش أنا بقالي 60 سنة بصلي، بس ينجيني. بس إذا درست نفسك، إذا حاسبت نفسك، كانت هذه أيها الإخوة هي المحاسبة قبل العمل وبعد العمل. وأريد في هذه العجالة أيضا أن أقدم حتى على الأقل مقدمة، إلا أن يبارك الله عز وجل لنا في أوقاتنا، فنذكر السبب الرابع او العامل الرابع من تهذيب النفس. قلنا ايه بقى؟ احفظهم بقى كده: مشارطه، مراقبه، محاسبه، معاتبه، معاقبه. بعد ما حسبتها لقيتها مقصره هتعمل ايه؟ بقى معلش والله بكره يبقى نصلح. لا، بالتي هي اسوأ، عصيتي يبقى تديها على دماغها. لكن قبل أن أدخل في المعاقبة ينبغي أن أتكلم على شيئين ليؤصل لأهل السنة، لأن هذا الكلام مشترك بينك وبين الصوفية. أنا قلت الكلام ده قبل كده، هذا كلام مشترك بينك وبين الصوفية، ولأجل ذلك فلا ترى الناس يتدخلون فيه كثيرا لأجل الخوف من هذا. لكن في الحقيقة هذا أمر ينبغي أن نتدخل فيه. يعني يعجب المرء أن يرى دمعا لمبتدع يدر، وأما أهل السنة فجمدت عيونهم وقست قلوبهم وثبتت جلودهم. لا والله، لم يكن ذلك في أجدادكم. لذا هذا الكلام كان ينبغي أن نتحدث فيه. وفي كل فقرة أنا أستدل لك كما رأيت، أقول دي مش من كيس الغزالي ولا ابن القيم، إنما كل شيء فيه دليل من الكتاب والسنة أستدل لك في كل عامل من هذه العوامل. المعاقبة، معاقبة النفس على الخطأ، ده فيه دليل؟ بل أدلة، وأقول لك هذا على وجه الإجمال. الحدود، لما شرع الله عز وجل أن الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ده كان إيه؟ كان إيه يا أخوانا؟ كان عقاب، كان معاقبة على خطأ وعلى غلطة، على خطأ بس بقدره. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء من الله، مش كده؟ نكال ما كسب، ده ايه؟ ده عقاب. الرجل اللي يقذف المحصنة الجلد، ده ايه؟ عقاب. بل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، الحديث حسنه الشيخ شعيب، قال: من لم يخرج زكاة ماله فوجدناها عنده أخذناها وشطر ماله صدقة على فقراء المسلمين لا يحل منها لمحمد ولا لآل بيته شيئا شيء قط. اللي حلاقي ما عندوش زكاة، ما دفعتش الزكاة لحد دلوقتي ليه؟ ناوي تهرب؟ طب هات بقى الزكاة بتاعتنا واقسموا ماله نصين، او خدوا جزء من ماله اشتروه شطرين وشطر ماله، يبقى دي عقوبة ولا لا؟ يبقى عندنا العقوبات موجودة عشان ما حدش يقول دي بدعة ولا ده اصول دي موجودة. وسوف اذكر لك من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من كان يعاقب نفسه. احيانا العقاب الحسي يا اخواننا يبقى له احيانا بيبقى ليه لازمة، لكن ضابط هذا العقاب ايه؟ واحنا في الحياة برضو لا نوافق ان الغزالي يذكر لنا قصة لرجل قديم عبد الله في صومعة فنظر من شرفتها فوجد امرأة جميلة فأخرج رجلا لينزل خلفها فتاب وآب فأراد أن يرجع فنظر إلى قدمه وقال: قدم خرجت في معصية الله لا ترجع إلى صومعتي قط. ثم تركها في الهواء والبرد والريح حتى يبست وقطعت. ده مشروع ده؟ لا مش مشروع. يبقى ده يذكر عند الأقدمين يضاده شرعنا: لا ضرر ولا ضرار ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. ما ينفعش ده في شرعنا، يبقى لازم يحصل هنا شيء من التنقيح. في الحقيقة نقحه الغزالي رحمه الله حتى لا يكون الإنسان أيضا يعني جاء على الرجل، نقحه أيضا في ثنايا كلامه، لكنه ذكره مع ذلك. لا كلام أنا ذكرته لك من صيد الخاطر لابن الجوزي وأنا أكرره لك الآن لأن هذا من أصول أهل السنة في جهاد النفس. يقول ابن الجوزي في ثنايا كلامه: ونحن كالوكلاء في حفظها. حفظ ايه بقى؟ النفس. انت وكيل، ما تروحش تقول انا موتت نفسي ولا قطعت رجلي ولا خرمت عيني، ما ينفعش الكلام ده. ونحن كالوكلاء، ربنا ادالك امانه، كالوكلاء في حفظها لانها ليست لنا بل هي وديعه عندنا، فمنعها حقوقها على الاطلاق خطر. احنا قلنا الصوفية ضل منين؟ انه قال لا اكل ولا شرب ولا نوم ولا، فطلعت له بقى خيالات والدروش خطر. ثم رب شد اوجب استرخاء. واحد يشد قوي قوي قوي ويسيبها على غفلة تقوم تخوض في كل المباحات، وده حصل. كم من انسان تراه في مبدأ التزامه سديدا ثم بعد ذلك تلاقيه بقى يخوض في محارم الله عز وجل، لانه لم ينقح سيره ابتداء. ده محتاج لنظر يا اخوانا. وانما الجهاد لها كجهاد المريض العاقل على نفسه، كجهاد المريض العاقل يحملها على مكروهها في تناول ما ترجو به العافية، ويذيب في المرارة قليلا من الحلاوة. الكلام الحلو زي المريض العاقل، بتاخد دواء مر، بتاخد الكوباية كلها ولا بتاخد معلقة؟ باخد معلقة عشان اخف، سبب في ان اخف يعني، فباخد معلقة او كده بالظبط. لما تعاقبها عاقبها على قد الجرم. لما كان الزنا خطير قال الله عز وجل: والشيخ والشيخة اذا زنيا فاجلدوهما البتة جزاء بما كسبا نكالا من الله. ده كان قرآن، فارجموهما البتة نعم، ده كان قرآن ورفع. يبقى نزل الرجم ولا بموته ليه؟ اصل انا جوزته وأبحت له أربعا فيزني يبقى يموت، فاقتلوا أنفسكم، يبقى توبته الموت، يبقى على قدر. ويذيب في المرارة قليلا من الحلاوة، ويتناول من الأغذية مقدار ما يصفه الطبيب، ولا تحمله شهوته على موافقة غرضها من مطعم ربما جر جوعا، ومن لقمة ربما حرمت لقيمات أو لقمات. بشر بن الحارث الحافي أخته بصت له كده فقالت: يا أخي مالك؟ فقال: أي أختي، إن جنبي يؤلمان، جنابي وجعاني خالص. قالت: هلا جعلت لك مرقا وزررت عليه شكفا من دقيق فتشد به أمعاءك، بدل ما انت بتاكل الحاجات اليابسه دي اعمل لك شويه شوربه، فتشد بها امعاءك فبكى وقال أخشى أن يقول لي من أين الدقيق فلا أجيب. الدقيق ده بتاع جوزك، جوزك شغال بقى إيه معرفش، لما يسألني يقول لي كف الدقيق اللي كلته يا بشر ده كان إيه، أبقى أقول له إيه لا ما كلش أحسن وجنبي توجعني. ده من تهذيب النفس لا يخوض. فرب لقمة حرم المرء لأجلها لقيمات. يقول فما دامت على الجادة لم يضايقها في تضييق في التضييق عليها. شايف نفسك ماشي عايزين نعمل برنامج المحاسبة الحاسب، عايزين نروح نصلي بنصلي، عايزين ما تضايقش بقى عليها، يبقى بهدوء. زي ما قلت لك هذا فرق بينك وبين المبتدع، ده الفارق. فإذا رآها مالت ردها باللطف. نام النبي عن صلاة الفجر فلما استيقظ قال لبلال ألم تقل لنا سأحرس الليلة؟ قال يا رسول الله أخذني الذي أخذك، احنا نمت زيك بالضبط. فقال النبي لقد حللتم بواد فيه شيطان فلموا بنا. يبقى أنا كده عاقبتها اهو، شديت عليها اهو بس بايه بلطف، لان انا نايم مش قصدي. ولو قلت لك قبل كده اللي ما بيظبطش المنبه ابدا وهو نايم ده قصده. قال فاذا راها مالت ردها باللطف، فان ونت وابت فبالعنف. عايزين نصوم بكره الخميس، لا تعبانه بس مش قادر. طب خلاص نفوت بكره نتقوى به للاثنين اللي جاي، جيت الاثنين اللي جاي مش هينفع. طب خلاص الاثنين اللي جاي بقى نحاول ان احنا نتقوى ونجهز نفسنا ونعد انفسنا عشان الخميس اللي جاي. جات الخميس قالتك مش هينفع ولا لا ده انت اللي مش هينفع. حصحى صايم لو هتخرج نفسي. حصحى صايم. وما ترك المرء الحق، شو بيقول ايه؟ بيقول ابن، شوف بيقول ابن الجوزي ويحاسبها في مقام المداراة كالزوجة التي مبنى عقلها على الضعف والقلة فهي تدارى عند نشوزها بالوعظ، فإن لم تصطح فبالهجر، فإن لم تستقم فبالضرب. زي ما راح للنفس الزوجة كده فعظوهن واهجروهن. بقى دي مرحلة تانية، واضي مرحلة واو مرحلة. في النهاية بقى خالص لما يتبين العوج يبقى لك أن تضربها ضربا إيه؟ ضربا غير مبرح. شو بيقول بقى إيه؟ فكذلك المؤمن العاقل لا يترك لجامها ولا يهمل مقودها بل يرخي لها في وقت والطول بيده. شوف الكلام ده؟ كلام خبرة. ودول بقى الشغل الخبرة الكبار في السن بقى 80 سنة بيقول لك الفوائد 80 سنة ابن الجلسة. المؤمن العاقل لا يترك لجامها. بقول لها عايز زي مباحة وأنا ماسكها، روحي للمباح وانا ماسكها. بيتصل النهارده بيقول احنا عايزين عندنا فرح وهل يجوز للنساء ان يضربن بالدف؟ قلت له اه يجوز ان يضربن بالدف. قال طب ممكن ندخل الموضوع طبله؟ لا ما يجوزش. قلت له لا ما يجوز. طب نعمل ايه؟ قلت له ما كان في دف دف. ما فيش دف، مش خلاص ما فيش حاجه خالص. يبقى عندك شيء من العقل عند مدارتها ولا تجعلها تخوض. يوم يديها مباحات ولجامها بيده اللي جام لسه في ايدي. شو بيقول ايه بقى؟ بل يرخي لها في وقت والطول بيده. عارف ايه الطول ده؟ الناس اللي عندهم غنم وعندهم اعزكم الله ابل وبهائم وكده بعايزها تطلع تتمشى بس خايف لا تند تجري تهرب مني، بيعمل ايه؟ يعمل لها حبل 15 20 متر كده، ده اسمه الطول، يربطه ويسيبها تتمشى. صح يا عم الراجل اللي جنبنا، خدت بالك؟ خليك هنا يا عم الحاج، يسيبها تتمشى. بس هو بيقول في الدرس بتنزل السكينة، ما بتنزلش الا في درس انا، كل يجي ينام خلاص هنخلص. 15 متر ولا حاجة يسيبها تتمشى، بتمشي براحتها. بس هي فين بقى؟ في ايدي. في الصحيحين عن ابي موسى الاشعري انه كان يصلي وهو اخذ بلجام دبته، ماسك الدبة في ايده كده واقف يصلي، فنظر رجل رافضي وقح وقال انظروا الى الشيخ الحمار يصلي وهو ممسك بلجام دبته. فلما انتهى ابو موسى سمع بقى الكلمتين دول، شوف بقى ده برضه من التواضع اللي اثرت في النفس. ما انا حق انت لما شتمتني بسبب شؤمي انا. فالتفت الي ابو موسى وقال يا هذا انني ان تركتها ندت، فاذا ندت شغلتني عن صلاتي وافتقدت ظهري. هروح بقول لحد ركبني وراك والله لو سمحت. ودي مزله، ما كانوش بيسالوا حد حاجه. يعني شوف صلة بن أشيم بيذكر ابن المبارك في الزهد بيقول كان في غزاه فمات جمله أو مات حصانه فنظر إلى حصانه ثم توضأ وصلى ركعتين وقال اللهم لا تجعل لأحد علي منا. يا رب ما قولش لحد اركب وراك ولا وصلني. لا تجعل لأحد علي منا. قال فقام الحماء الفرس ينفض الغبار. قام صحي من النوم من الموت تاني. ده في الزهد لابن المبارك. فركبه ابن المبارك وذهب به إلى بيته. شو بنقول بقى؟ فلما نزل قال لولديه يا بني خذ ما عليه من عارية وسرج ومتاع واتركه فإنما هو هبة من الله. الولد شاله كده مع آخر حاجة شالها من على ظهره خر ميتا. اللهم لا تجعل لأحد علي منا. فأبو موسى قال له لو جريت حضر أفكر بقى في الصلاة. يا ترى واحد فين؟ يا ترى جريت هجيبها ازاي؟ وادور عليها ازاي؟ يا ترى حد لقاها؟ حد حسرها؟ راحت الصلاة. وقال أبو الدرداء إن من فقه الرجل في البخاري إن من فقه الرجل أن يقضي حاجته جميعا قبل أن يدخل في الصلاة. ما تدخلش صلاة وفي قلبك حاجة. بعض مشايخنا بيقول كان في الحرم ورأى رجلا طويلا جسيما واقف يصلي والحذاء أعزكم الله قدامه وهو واقف يصلي. فواحد راح معدي خد الحذاء غلط. تعرف الحرم بقى والزحمة. خد الحذاء بتاعه غلط ومشي كده. فراح ملتفت له وقفه نزع منه الحذاء حطه قدامه وكمل صلي. بيشغل الواحد بيشغل دماغه بتشغل معاك. فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال لو تركتها لذهبت ولو أمسكتها في يدي لقرت وقرت صلاتي. يبقى صلاتي كده صح. فأنت تعمل في نفسك كده لا تسيبها تضيع بقى وتروح للمخدرات وتبوظ الدنيا. يقول لك التزمت ورجعت أشرب مخدرات تاني. طب قول يا أخي التزمت ورجعت أبص الواحدة ولا حاجة. إنما التزمت ورجعت أشرب مخدرات ده صعبة جدا. دي ازاي بتأتي الى سقف المعصية كده بالشكل ده؟ لانك لما التزمت اصلا كان في خلل في الالتزام. العلم يا اخوانا. وفي كلمة اخيرة بقى نختم بها بيقول ابن الجوزي ايه وليس في سياق التأديب اجود من صوت عزم. ليس في سياق التأديب اجود من صوت عزم. يعني لو كان عندك عزيمة لأخذتها على هذا النحو من العلم. كل شيء عندنا بعلم حتى تهذيب هذه النفوس بعلم أيضا. وقد يفلت المرء من هفواته بعلم. قصة حكاها لنا دكتور بدران العياري في الفرح أول امبارح كان فيه الدكتور بدران. أختم بها لأن أنا يعني شايف أن الموضوع اشتد شوية. إنما الأخ لأخيه كاليد. ابن تيمية يقول كده كاليد تغسل إحداهما الأخرى. فإن كانت إحداهما أخشن كان هذا أحرى في النظافة. فأنا لما أخش أخدك على مشامك كده عشان دي حقيقتنا صدقني هذا موضوع أقدم اتزعي تعبان أنا منه. هذه النفس التي حجبت يا أخي ابنها نسمة بس من الطاعة الإنسان يلاقي قلبه بيرقص فرحا. أما لو أنا عبدت عبادة عمر بن الخطاب ولا أيوب السختياني ولا ملك بن دينار يا طرح أبقى عايش في عيشة شكلها إيه؟ أنا بندم على هذه الجنة التي لم أدخلها بعد. فلذلك احمل اليك هذا الشجون. بعض اخواننا بنقول بقى كل شيء بعلم. فاخونا ده كان في مأزق نجاه العلم. يعني بيقول بقى ايه حكي للشيخ بعض الدعاء حكى للشيخ بيقول له ان بعض الاخوه قال لمراته كده بيشترط عليها من اول الزواج يعني قال لها انا لو كنت زعلان منك هدخل عليكي اقول لك مساء الخير يا ام احمد صباح الخير يا ام احمد انما لو كنت انا مبسوط منك وكويسين مع بعض اقول لك السلام عليكم يا ام احمد في الصباح وفي المساء. المهم ظل على هذا حالهم على هذا لحد ما جه في يوم كده دخل عليها مساء الخير يا ام احمد صباح الخير يا ام احمد والمراه لا تدري طب انا عملت ايه؟ طب يقول لي ما حصلش. فالمراه قالت ان انا يعني اتكهن اقوم قاعده كده عن يساري لقيته بيصلي قالت اقعد عن يساري هو بيقول السلام عليكم ورحمه الله بيقول السلام عليكم ورحمه الله الناحيه الثانيه هيقول لي السلام عليكم ورحمه الله اقول له وعليكم السلام يا حبيبي ويبقى ايه المساله خلصت بصنعة لطافة يعني. فكان صاحبنا بقى بنقول نجاه العلم كان يعلم ان الفريضة هي الايه التسليمة الاولى بس ممكن ما تقولش التانية. فراح مسلم كده بعد ما خلص صلاة قاعد عن شمالي قال السلام عليكم ورحمة الله مساء الخير يا ام احمد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. دروس في من الله عز وجل علينا بهذين الدرسين الدرس يوم السبت المقبل إن شاء الله درس في مسجد نور الإسلام في الأمنية لعله معروف لديكم جنب مرفق المياه. أحسنت، جنب مرفق المياه عند التقاطع اللي معمول جديد من عند الجراج بتاع المترو، عند جراج المترو في جنب مرفق، في جنبه حاجة كده وأنا رايح قالوا لي شارع ليه؟ شارع ليه؟ شارع الكابلات، شارع الكابلات. ويوم الأحد إن شاء الله عند إخواننا هنا في مسجد الحق في عين شمس. جزاكم الله خيرا. الأخ كتب لي العنوان، ما أعرفش العنوان. مسجد الحق يوم الأحد إن شاء الله. شارع صعب صالح، صعب. نسأل الله أن يسهل أمورنا. شارع صعب صالح متنوع من أحمد عصمت جسر السويس. إن شاء الله بإذن الله درس عين شمس، درس بتاع المسجد نور الإسلام، هذا درس عارض في أسبوع ثقافي، إنما درس عين شمس إن شاء الله هو درس ثابت، وهو أنقل فيه درس البر والصلة والآداب في المسجد الحق إن شاء الله. كتاب البر والصلة والآداب هذا جزاك الله خير، أنا أراه حولي، أنا يعني ما أردته في الحقيقة، أن أنا بس لولا أن الإخوة بيقولوا قول انا شايفك انك ما تحضرليش، هيبقى درس ارجو من الله ان يكون كويس لان ده كلام النبي بس، فنرجو من الله عز وجل ان يكون هذا الكلام جيد. ناخد لنا بس سؤالين ثلاثه عشان الوقت اتاخر. حكم اسبال البنطلون حرام لا يجوز، هذا قول، لا اقول ان ده قول اكثر اهل العلم. الله الشيخ الالباني كان ليه كلمه جميله قوي، بيقول ايه؟ بيقول اننا لا نستطيع ان نكون جمهوريين طول الوقت، ما يقدرش ان احنا نتبع كلام الجمهور. صحيح ان الامام الذهبي بيتكلم عن الائمة الاربعة يقول وعلم الله انهم غير معصومين الا انهم لو اجتمعوا على شيء لا يجسر المرء مما ان يخالفهم. بتبقى مسألة صعبة ان يجتمع عليه الائمة الاربعة، ولذلك قال لي بعض مشايخنا قال هذه مسائل معدودة، المسائل اللي خلفوا فيها مسائل، يعني تلاقي مثلا الائمة الاربعة على ان الجلسة عند الوتر من الصلاة، جلسة الاستراحة اللي احنا بنقعدها دي، ان هي لا تشرع، انما هذه الجلسة كانت لعارض لشيء، انما هي ان انت تبقى سنة مش سنة. وذهب بعض اهل العلم الى سنيتها، والراجح الى انها من السنة، لان في السنن اظن عن سهل بن سعد او غيره قال كان رسول الله اذا كان في وتر من صلاته لم يقم حتى يستوي قاعدة، صح كده؟ يبقى هذا من السنة. لكن هي مسائل في الحقيقة بسيطة، من الواضح، أنا مش هقول المسألة دي الراجح راجح يعني، بس المسألة مشتدة الخلاف، مشتدة الخلاف، بحيث أن الأدلة للذين يجيزون، اللي بيقولوا أن الإسبال هو مفيش حد بيجيز، هي بين الكراهة والحرمة، اتفقوا إجماع أن من أسبل إزاره خيلاء، واحد شايف نفسه يعني خيلاء معجب بنفسه بقيت جنت الكويس النهاردة، أول ما يقول كده في نفسه يبقى حرام، لان انت مأمور انك انت ايه تنكسر كده وتبقى ماشي هادي، يعني ما البسش كويس، البس كويس بس ارفع ازارك. وذهب البعض الى ان الذي يحرم الاسبال في حقه هو الذي اسبل للمعجب فقط، انما اللي يسبل هو يعني مش في دماغه يبقى مكروه بس مش حرام. انما في عندنا حديث في مسند الامام احمد وسنن الترمذي وهو حديث حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إزرة المؤمن إلى منتصف ساقه، الساق من عند الركبة لحد إيه العظم الناتئ في الرجل اللي اسمه الكعب، إلى منتصف ساقه، وليس عليه ضرورة إلى فوق الكعبين، يعني انزل خالص، انزل ماشي، إذا عايز تنزل مفيش مانع لحد فوق الكعبين، الكعبين اللي هما العظمتين اللي طالعين من الجنب، مش كعب الرجل اللي تحت ده اسمه عقب، العظمتين الناتئتين دول الإيه الكعبين، لحد عند الكعبين كده ماشي. وبعدين قال ايه بقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ومن جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله اليه يوم القيامه وما اسفل الكعبين فهو في النار. يبقى جاب الصنفين ولا لا؟ يبقى اللي اسفل الكعبين في النار، طب الائمه بيقولوا الاربعه بقى بيقولوا مش عارف ايه، والجمهور على انه مكروه بس طيب ما تخرجش من الخلاف ليه؟ اتفق العلماء على هذه القاعده، خدها بقى عندك كده، خدها عندك القاعده دي، اتفق العلماء عليها. يستحب الخروج من الخلاف بفعل ما اختلف في وجوبه وترك ما اختلف في تحريمه، دي قاعدة أصولية متفق عليها. ذكرها الزركشي رحمه الله. ماشي. يستحب الخروج من الخلاف. كان العلماء على ذلك أيها الإخوة. ولا بأس عليك ولا ضرورة أن ترفع إزارك. أسأل الله أن يهديني وإياك والسامعين. التقديم الصلاة في الصحيحين عن أنس بن مالك قال كان رسول الله إذا ارتحل قبل الزوال، الزوال يعني الظهر، إذا ارتحل قبل الزوال يعني مشي قبل الظهر مضى في سفره، استأنى حتى يؤذن للعصر فينزل ويصلي الظهر والعصر جميعا، ما صليش الظهر في معاده بقى، يفضل ماشي مسافر زي ما هو لحد ما العصر يدن. وإذا ارتحل بعد الزوال يعني الظهر يدن عليه وهو قاعد مكانه لسه ما ارتحلش، أو ارتحل بعد صلاة الظهر يعني بدأ شرعة في الارتحال بعد ما الظهر أذن له، فيصلي الظهر والعصر جميعا جمع تقديم. ماشي كده. هل يجوز مخالفة نية المأموم للإمام؟ كان يصلي الظهر، لا بأس أن يخالف المأموم نية الإمام. كان معاذ بن جبل يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ويرجع يصلي إيه؟ العشاء لقومه، بيصلي بنية النافلة لا فرضا في يوم، يصلي بنية النافلة والناس اللي وراه بيصلوا بنية الفريضة، فيجوز أن يصلي متنفل بمفترض والعكس. ماذا يقول السادة العلماء؟ خد بالك بقى من حتة السادة العلماء دي، تاخد بالك منها كويس جدا. في شاب تزوج فتاة بدون علم أهلها لعدم موافقتهم على زواجهما، وظلوا أزواجا حتى حملت منه وتم إجهاضها قبل 40 يوم. لا حول ولا قوة إلا بالله. ده بقى من كلام الذين لا يعون، اللي عايزين يقول لك أبو حنيفة بيقول الست تتجوز نفسها ما فيش مانع، وأبو حنيفة من هذا القول بريء بريء، ما خلاها عن ولي قط أبو حنيفة، وما كان لأبي حنيفة أن يستبدل بقول رسول الله قول أحد، إنما لا هو واخد باله ولا فاهمه في أي حالة، وجوز نفسها إزاي ومين هي اللي جوز نفسها، وبعدين بقى خلى بها. خلي بقى السادة العلماء يجاوبوك. هنقول لك إيه؟ اسأل. لا بأس أن يصلي الإمام في مكان منخفض ويسجد على الأخص والناس من حوله مرتفعين، لا بأس بذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما علم الناس الصلاة صعد على المنبر في الصحيحين، فإذا أراد أن يسجد رجع القهقرى فخر على الأرض ساجدا. كويس. يبقى لا بأس أنك تصلي في الدور الثاني ولا الدور اللي ظلما للإمام نفسه معاك موجود معاك على الأرض. وطبعا المسألة ما كانش الأرض زمان ببلطة يعني عشان يقول في واحد. آخر حاجة بقى خلاص، طبقهم وخذهم أنا أخذهم معايا ونبقى نجاوب عليهم مرة جاية إن شاء الله. هلا قلت عنوان درس الأحد مرة ثانية ومكان مشهور بجوار المسجد وجزاكم الله خيرا. درس ما هو بيقول لك الشارع الصعب ده مش مشهور؟ صعب صالح. أيوة. ملك الفراول. حلو ده كويس يا اخي، بطل انت بتكلمش بقى خالص. صعب صعب صعب، اما صعبت عليا حياتي. خلاص يركب المترو وينزل اول شارع ينزل فراوله. ده بتاع يوم السبت، عنوان يوم السبت مساكن الامريه القديمه خلف مكتبه المدينه بجوار شارع المجاري. لا حول ولا قوه. نوعنا مع الاخوه النهارده ليه؟ جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.